فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخوان في قناة الندى، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. السائل يقول: ما حكم قراءة القرآن من المصحف في صلاة التراويح؟ قل مستعينا بالله: لا بأس بالقراءة من المصحف في صلاة التراويح، وذلك لأن ذكوان مولى عائشة رضي الله عنها كان يؤمها من المصحف في صلاة التراويح، وأيضا قاسوا ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل أمامة بنت ابنته زينب في الصلاة، فإذا جلس وضعها وإذا قام رفعها. فبهذين احتج العلماء القائلون بمشروعية قراءة القرآن في التراويح من المصحف، والله أعلم. يقول: هل معاني القرآن مقيدة بفهم السلف أو مطلقة؟ لا شك أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم سلفنا الصالح بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم أعلم الناس بالقرآن، وكذا التابعيون من بعدهم، وذلك لأن القرآن نزل بلغتهم التي يفهمونها لغة العرب، وكذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في وسطهم ومعهم يبين لهم القرآن كما أنزله الله، وتطبيقاته يطبقها فيما بينهم فيفهمون عن رسول الله المراد. وأيضا فإن النبي دعا لعدد منهم، قال في شأن ابن عباس: اللهم علمه الكتاب، اللهم علمه الحكمة. في رواية: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وابن مسعود كذلك يقول عن نفسي: والله ما من آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين أنزلت وفي من أنزلت، ولو كنت أعلم رجلا أعلم بكتاب الله مني تبلغه المطايا الرواحل كالإبل لا أتيته. وغير هذا كثير. ثم إن القرآن فسر بما تقتضيه لغة العرب، وهم أعلم الناس باللغة العربية، والله أعلم. هل القنوت في الوتر والصبح أم في أحدهما؟ هذا القنوت إن شئت فعلته وإن شئت تركته، وقد قال الحسن بن علي: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت، الحديث. والقنوت في صلاة الصبح من المسائل المختلف فيها، ولكل وجهته وأدلته، فإن أخذت بأي رأي فالأمر محتمل، إلا أن القول بالتبديع قول بعيد لا أرتضيه، وبالله التوفيق لا أرتضيه. لماذا؟ لأنه بني على طريق سعد بن طارق بن أشيم، قال: سألت أبي، لقد صليت يا أبي خلف رسول الله وأبي بكر وعمر، هل كانوا يقنتون؟ قال أي بني محدث. وهذا الكلام منه عليه مؤاخذات، لأن طارق بن أشيم لم يكن بالصحابي المقيم الملازم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأن عددا من الرواة رووا أن النبي قنت في الفجر، وأن أبا بكر قنت في الفجر، وأن عمر قنت في الفجر. وغاية ما يمكن أن يقال إنه لا يحافظ على القنوت في الفجر، لكن إن حافظ محافظ عليه فلا تثريب عليه أيضا، وهذا رأي الشافعية والله أعلم. هل لا زالت الجن تسترق السمع من السماء بعد النبوة؟ نعم، الجن قد تسترق السمع، ولكن الذي يستمع يقتل، يحرق بشهاب، فمن يستمع الآن يجد له شهاب الرصد، لكن قد يحترق بعد أن يلقي الكلمة على فم الكاهن، وقد يحترق قبل أن يلقيها، يعني قد يحترق قبل إلقائها، وقد يحترق بعد إلقائها على فم الكاهن، فيكذب الكاهن معها 100 كذبة. دل على ذلك حديث طويل فيه: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان، فيقول أهل كل سماء التي تليها: ماذا قال ربكم؟ فيقولون: الحق، وهو العلي الكبير. حتى إذا وصل الأمر إلى سماء الدنيا تحدثت الملائكة في السماء في العنان بالأمر الذي قضاه الله، فمسترق السمع يتصنتون، فيخطف أحدهم الكلمة كي يلقيها على فم الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها فيحترق، وهذا الغالب، وربما أدركه بعد إلقائها فيكذب الكاهن معها 100 كذبة. ويدل على وجود مسترق السمع من الجن المتمرد ولكنه حتما سيحترق قوله أو قول الجن: وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن، في من يستمع الآن، لكن يجد له شهاب الرصد. وأيضا في هذا الصدد قول الله تبارك وتعالى: الذي سمعتموه إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. والله أعلم. ما حكم انتظار صلاة الجنازة حتى الانتهاء من صلاة التراويح؟ لا مانع من ذلك إذا لم يكن هناك ضرر على الميت، وإذا كان يطمع في أن يكون عدد المصلين أكثر، والله أعلم. والنبي عليه الصلاة والسلام مات يوم الاثنين ودفن يوم الأربعاء عليه الصلاة والسلام. هل يجوز أن نقول في حق الله تعالى مدبر لهذا الكون؟ نقول كما قال الله تعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. فربنا يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، نسأله جل وعلا أن يدبر لنا ولكم أمورنا أكمل تدبير وأفضل تدبير. ما حكم قول المصلي للذي بجواره حرما والآخر يقول له جمعا؟ هذا دعاء درج عليه المصريون لحبهم لحرم الله سبحانه وتعالى، فإذا صلى أحدهم بجوار شخص وانتهى الصلاة قال حرما، يعني أسأل الله أن يجمعنا في الحرم. طبعا هذا الذكر لم يرد، أو هذا الدعاء لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الأولى اتباع السنة، لكن لا تشدد في مثل هذه الأمور، فهذا توجه أهل مصر في هذا الصدد، والله أعلم. يعني هو دعاء، والأديات بعد الصلاة تجوز لكن لا تثبت شيئا واحدا، ولم يثبته النبي أيضا. لو أن الرجل قام بين الحجر الأسود ومقام إبراهيم يصلي ويصوم ثم مات ويبغض أهل بيت محمد دخل النار، حديث رواه الطبراني سنده ضعيف، لكن الرسول وصانا بأهل بيته قال أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. وكيف لا نحسن إليهم ونوقرهم؟ ورب العزة يقول في كتابه الكريم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ما حكم صلاة التراويح في البيت؟ لا بأس بذلك، وهو أفضل لمن أطاقها وتحملها وكان يتقنها. حديث النبي عليه الصلاة والسلام: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. لكن كان يحدث له نوع من التكاسل أو الإملال فليصليها مع المصلين وأجره أيضا محفوظ. قال عليه صلوات الله وتسليماته: إذا من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. هل القائم والعلام من أسماء الله؟ هي جاءت مضافة فلنمرها كما جاءت، علام الغيوب. ليس العلام، ليس من أسماء الله العلام، إنما يقال علام الغيوب. وكذلك القائم جاءت مضافة أيضا، أفمن هو قائم أو متعديا لغيرها، على كل نفس بما كسبت. لكن لا يقال إن القائم وحدها من أسماء الله، لكن الآية فيها أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. وكان عمر يقول: والله الذي بإذنه تقوم السماوات والأرض. ما حكم صلاة التراويح في المسجد للنساء؟ لا بأس إذا أمنت الغوائل والفتن، والنبي قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. ولكن صلاتها في البيت أفضل، إلا إذا كانت في المسجد أمور تجعلنا نرجح الصلاة في المسجد. أما صلاتها في البيت على الإجمال أفضل، قول النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في المسجد. لكن إن كانت هناك دروس علم، هي تدرس أو تدرس أو ترشد ضالا أو تهدي إلى خير، فحينئذ جاءت الأفضلية لصلاتها في المسجد من باب آخر، والله أعلم. أريد أن أعرف معنى الإثم. الإثم يطلق على الذنب، وهو الذنب الذي بينك وبين الله سبحانه وتعالى. لكن أحيانا يعم ويكون يطلق على عموم الذنوب. إذا عندنا الإثم والعدوان، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالإثم الذنوب التي بينك وبين الله سبحانه وتعالى، تقترفها في حق نفسك مع ربك وتتجاوز حدود الله. لكن العدوان التعدي على الآخرين، لكن أحيانا يتناوبان فيأخذ الإثم معنى العدوان أيضا في ثناياه. وقد قال تعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. هل من الأفضل والأكثر ثوابا في قيام رمضان أن نطيل القراءة ونقلل عدد الركعات، أم الأفضل نقلل القراءة ونزيد في عدد الركعات؟ هذا راجع عن الجواب على هذا راجع إلى حال المصلي. فإذا كان المصلي يصلي لنفسه، كان قويا، يستحب له أن يطيل القراءة ويقلل عدد الركعات إذا كان يصلي لنفسه وكان قويا. وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: كان يصلي أربعا، لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا، لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يوتر بثلاث، وكان يسجد السجدة قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية. فهذا في إطالة القراءة وتقليل الركعات. أما وأيضا يؤيده حديث: أفضل الصلاة طول القنوت بالتاء. وطول القنوت معناه طول القيام في الصلاة. لكن إذا كان الشخص ضعيفا نصلي بالناس، فتخفيف القراءة أولى. ويشهد للمعنى أيضا أني على نفسك بكثرة السجود، وأيضا إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة أو حط بها عنك خطيئة. ولذا كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله وأمير على المدينة يوصي إمام الحرم أن يقول له: إذا كنت تصلي بآيات قصيرة فاقرأ في الصلاة في الركعة نحو من 10 آيات، يعني الصفات صفة في الزجرات زجرة. أما إذا كنت تصلي بركعات بسور طويلة الآيات فيها طويلة فصلي بنحو من 5 ركعات، لكن كانوا يزيدون عدد الركعات، وذلك كله مراعاة لأحوال المصلين، والله أعلم. ما حكم ترك العامل مكان عمله أثناء موعد العمل والذهاب إلى صلاة التراويح؟ لابد وأن يستأذن صاحب العمل، لأن صلاة التراويح نافلة، صلاة التراويح نافلة، وهذا الذي يصلي النافلة وجب عليه واجب آخر وهو تأدية العمل، لأنه يتقاضى أجرا على العمل، فلا بد أن يستأذن صاحب العمل في هذا. فكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مما تقضى به الحاجات. الحديث الوارد في هذا الصدد في عبد الله بن محمد بن عقيل وراو متكلم فيه، ألا وهو حديث: يا رسول الله، أبي بن كعب يقول: إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ أجعل لك ربع صلاتي؟ قال: وإن زدت فهو خير لك. أجعل لك نصف صلاتي؟ قال: وإن زدت فهو خير لك. أجعل لك صلاتي كلها؟ قال: إذن تكفى همك وأغفر ذنبك. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن أقول: اللهم ارزقني، اللهم اغفر لي، اللهم صل على محمد، اللهم ارزقني، اللهم اغفر لي، اللهم صل على محمد. فهذه يعني الصلاة على محمد دعاء، أغلبها، غلبها تقضى. لكن سند الحديث فيه عبد الله بن محمد بن عقيل، وفيه بعض الكلام، والله أعلم. حكم قراءة قل هو الله أحد في راحة صلاة التراويح، استراحة صلاة التراويح، حيث أن بعض الناس يحرم ذلك. أما التحريم لا نجرؤ عليه، ولكن لعل المستند لذلك عند بعض العلماء أن النبي صلوات الله وسلامه عليه نهى أن توصل صلاة بصلاة، يعني تسلم منها تطلع، فجعل بينها فواصل، حتى نهى أن توصل صلاة بصلاة حتى يتحول الشخص أو يتكلم، حتى يتحول الشخص أو يتكلم. فإذا تكلم وقرأ قل هو الله أحد مثلا، خلاص امتثل الحديث، وإن كان في المسألة بعض التوسع الفقهي، والله أعلم. هل يقال حلم الله وسع كل شيء؟ علم الله، قال: وسع ربنا كل شيء علما. هذا الوارد، حلم الله، الله حليم، لكن اتبع الوارد، بارك الله فيكم. لكن في الحديث أيضا: لو يعلم الكافر ما عند الله ما قنط من رحمته، لو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من رحمته أحد، ولو يعلم المؤمن ما عند الله من العقاب ما طمع بجنته أحد. مدى مشروعية الأذكار من تسبيحات وغيرها من الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله قبل صلاة القيام وبعد صلاة كل ركعتين منها إلى أن تنتهي صلاة الوتر؟ تكلمنا على هذا في السؤال السابق وفقكم الله. هل فقد يعقوب ليوسف من الباء الموكول بالمنطق؟ لا يلزم ذلك أبدا، لا يلزم ذلك أبدا، هذه أمور قدرها الله. فضل قيام رمضان الليل في رمضان، قال عليه الصلاة والسلام: في حديثه: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. حد المرض الذي يبيح للزوجة الامتناع من زوجها دون عرفي إذا كانت لا تتحمل، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ما الليالي التي تنص العلماء على استحباب إحيائها بالعبادة وفعل الخيرات؟ العشر الأواخر من رمضان فحسب، والله أعلم. هذا وإلى فاصل ونعود إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واصل مستعينا بالله الإجابة على أسئلة سائلين الواردة لإخواني في قناة الندى، وفقهم الله لكل خير. قل مستعينا بالله: هل تحصل فضيلة حجة وعمرة تامة لمن مكث وصلى في غير المسجد؟ أقول الحديث من أصله ضعيف، ألا وهو حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: من صلى الفجر في جماعة ثم جلس في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كتبت له حجة وعمرة تامة. هذا الحديث ضعيف على التحرير، فمن ثم لا معنى للانشغال بمثل الأسئلة المترتبة على صحيح الحديث، لأنه أصلا ضعيف. ما حكم تعيين النية في صلاة التراويح؟ ما مرادك بتعيين النية؟ عموما قد قال الرسول: إنما الأعمال بالنيات. أخذ مالا ليحج به عن غيره ثم تيسر له الحج مجانا، والأفضل أن يخبر الذي يحج عنه أو أهله بذلك، يخبر أهله بذلك، هذا الأفضل والأحوط. بارك الله فيه. ما القدر المناسب من قراءة القرآن في صلاة التراويح كل ليلة؟ كل بحسب استطاعته، وأفعال الصحابة تنوعت من ناحية تقدير هذه القراءة. ما الحكمة من اختلاف تحدي الكفار أن يأتوا بمثل القرآن أو سورة أو عشر سور؟ الله يفعل ما يشاء. عجزوا عن الإتيان بمثله، قيل لهم: طيب إذن فأتوا بصورة. عجزوا، فأتوا بعشر صور مثله مفتريات، عجزوا، فأتوا بصورة ما استطاعوا، فأتوا بآية ما استطاعوا. فتدرج في التحدي، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. فأتي بحديث مثله، كما قال تعالى: فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. عجزوا عن الإتيان بمثله، فأتوا بعشر صور مفتريات ما استطاعوا، بصورة ما استطاعوا، بآية ما استطاعوا. فهو تدرج في التحدي، والله أعلم. هل يجوز التشهير بمن يغش في البيع والشراء؟ إذا نصحتموه فلم ينتصح واستمر على الغش جاز التحذير منه. بارك الله فيكم. ما المقصود من كون صفة العلم والحكمة متضمنة لجميع صفات الكمال؟ هل هذا القول متفق عليه؟ لا أراه متفقا عليه. نعم صفة العلم الله عليم والله حكيم، لكن هل استوعبت كل صفات الكمال؟ ليس هذا بالمتفق عليه فيما علمته، والله أعلم. كيف يتعامل مع المريض الذي يصعب عليه الاستيقاظ للصلاة؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فما دام مريضا فالله قال ليس على المريض حرج. صلاة التسابيح، الأحاديث التي وردت فيها ضعيفة الإسناد جدا، وبالله تعالى التوفيق. ما فضل ختم القرآن في شهر رمضان؟ هذا صنع النبي عليه الصلاة والسلام مع جبريل. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان إذا أتاه جبريل. إذا أتاه جبريل كان أجود بالخير من الريح المرسلة، وكان عليه الصلاة والسلام يدارس جبريل في كل عام بالقرآن مرة في رمضان، واتباع لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ما الذي يجب على المسلم فعله في رمضان؟ الصيام والقيام وتلاوة القرآن. مش يجب، يجب الصيام يجب، ما في نقاش في هذا، والصلاة المفروضة تجب. بعد ذلك نفل يستحب له أن يقوم الليل، يستحب له كذلك أن يقوم ليلة القدر ويشدد في ذلك، يستحب له الإكثار من الصدقة ومن تلاوة القرآن ومن الدعاء، وفقكم الله. ما حكم تسميع مقاطع متفرقة من القرآن لاختبار الحفظ؟ لا منع من ذلك. في العديد من الآيات يخبرنا الله تعالى أن القرآن وآيات القرآن واضحة ومفصلة. إذا كانت الآيات واضحة ومفصلة، فلماذا هناك بعض الآيات التي لا يعلم معناها إلا الله؟ الحكم للأغلب، بارك الله فيك. ما السن المناسب لتعليم الأبناء صيام رمضان؟ على قدر تحملهم. قالت الربيع بنت معوذ: كنا نصوم عاشوراء ونصومه صبياننا، فإذا جاء أحدهم جعلنا له اللعبة من العهن، يعني من الصوف، تعني حتى ينشغل باللعبة عن الأكل والشرب إلى أن يتم الصيام. ورأى عمر نشوانا، رأى رجلا سكرانا، فعلاه بالدرة وقال: ويلك وصبياننا صيام؟ ماذا تعني ليلة القدر؟ ليلة القدر هي ليلة مباركة، خيرها كثير، والعبادات فيها مضاعفة أضعافا كثيرة، فمن قامها إيمانا واحتسابا فهي خير له من عبادة ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. فالعبادة في ليلة القدر من بركاتها، من بركاتها أنها كثيرة الخيرات، خيرها كثير جدا، خيرها كثير جدا. إذا كان العمل يتضاعف مرة مرتين، هذه العبادة فيها خير من العبادة في ألف شهر، من عبادة ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. ومن قام إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إذا مرت امرأة أمام الإمام هل تبطل صلاة المأمومين؟ لا. عموما رأي الجمهور في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: يقطع الصلاة ثلاثة، الحمار والكلب الأسود والمرأة. فأول القطع بأن المراد به نقص الخشوع، واستدلوا لذلك بأن الرسول كان يصلي وعائشة تعترض إدراج الجنازة، وأيضا جاء الشيطان بقبس من نار كي يقذفه في وجه النبي فلم تبطل صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا قال ابن عباس: فدخلت في الصلاة وأرسلت الأتان ترتع بين يدي الصف. ما حكم تقبل الله في العيدين؟ إن سألت أن ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام ذلك أقول لم أقف على شيء ثابت. أما عن ما قال علمائنا فمن العلماء من يجوزها، منهم من يقول الأولى تركها. والإمام أحمد يقول إذا ابتدرني شخص بذلك أجبته، يعني قلت له مثل ما قال لي وأنا لا أبدأ أحدا بذلك، والله أعلم. الأمر فيه سعة في هذا الباب وفقكم الله. هل تتغير قسمة الميراث إذا كان الذكور غير قائمين بأمور النفقة؟ بعد الوالد لا تتغير قسمة الميراث، أما إذا كان الوالد في الدنيا يريد أن يهب أحد أولاده شيئا أكثر من الآخرين لعلة وهي مساعدته لأبيه فلا بأس كهبة في الدنيا، أما إذا مات الوالد فللذكر مثل حظ الأنثيين، والله أعلم. حكم تكبير العيد، تكبير العيد على الاستحباب، من متى يبدأ؟ أختار القول بأنه يبدأ من بعد رؤية هلال شوال، لقول الله تعالى وأصدق القائلين: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. من متى ينتهي؟ العلماء لهم في انتهائه أقوال متعددة، فمنهم من يقول في يوم الفطر كله، أما أيام الأضحى أيام التشريق ينتهي بعد صلاة عصر يوم 13 من ذي الحجة، والله أعلم، كذا قال بعض أهل العلم. هل يشرع تسبيح المأمومين خلف الإمام إذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى؟ لم يرد ذلك، إنما قال النبي اجعلوها في ركوعكم في سجودكم، وإن فعلوا الصلاة لا تبطل. قد كان النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الليل إذا مر بآت فيها رحمة سأل، وبآت فيها عذاب تعوذ، والله أعلم. الأمر فيه سهولة شوي. كيف نفوز بليلة القدر؟ اخلص، اسأل الله التوفيق، اسأل الله التوفيق، واحرص على اغتنام الليالي التي حث عليها الرسول صلى الله عليه وسلم. ما الدعاء المأثور فيه؟ لم يرد شيء ثابت. نعم، ورد عن عائشة أنها قالت: يا رسول الله، ماذا أقول إذا وفقت ليلة القدر؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. لكن هذا سنده منقطع بين ابن بريدة وعائشة رضي الله تعالى عنها. هل يحرم ضرب الوجه مطلقا ولو دفاعا عن النفس؟ الرسول عليه السلام قال: إذا قاتل أحدكم أخاه فلا يلطمن الوجه. فلا تلطم على الوجه، بارك الله فيك، لا تضرب على الوجوه إلا في حالات استثنائية كالقصاص، كالقصاص على سبيل المثال. وقد ذهب بعض العلماء إلى القصاص بمثل هذا، وأوردوا أن خالد بن الوليد رضي الله عنه كان في سفر ومعه عمه، فلطم عمه جنديا من الجنود، فأصر الجندي على القصاص، فشفع الشافعون عند هذا الجندي فأبى إلا القصاص، فقال خالد: خذ عمي اقتص منه. فرفع الرجل يده ثم قال: تركتها لله ليس من أجل خالد. هذا في القصاص جوزه بعض العلماء. من شك في عدد الركعات أو ترك واجبا ثم زال شكه، هل يلزمه السجود السهو؟ إذا كان الشك لحظيا لا أرى أنه يسجد للسهو. يعني مثلا أنا صليت صلاة وسجدت السجدة الثانية وجئت أقوم، أنا نفسي تذكرت، كنت شاكك، لكن لحظيا تذكرت أنني علي تشهد يقينا، فمثل هذا السهو لم يسترسل بي، في الحال واللحظة لا شك لا سهو عليه عند عدد من العلماء، والله أعلم. هل يجوز دفع الزكاة لأخ الزوجة إذا كان أخوها من المصارف الثمانية؟ من المصارف الثمانية فلا بأس بذلك، وقد يكون أفضل في بعض الحالات. قول النبي عليه الصلاة والسلام: الصدقة على البعيد صدقة، والصدقة على القريب لها أجران، صدقة وصلة. هل صح أن من أخلص لله 40 يوما ظهرت ينابيع الحكمة على لسانه؟ ليس هناك أي خبر ثابت في هذا الصدد علمته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يصلح تفسير قوله تعالى ألم نجعل الأرض كفاتا بالسرعة في الطيران، ليس لها تعلق أبدا بالسرعة. ما معنى كفاتا؟ كفاتا مغطية، ما محتوياكم أحياء وأمواتا، منه كفت الثوب، كفت الثوب ثاني وبطنا لظهر أو ظهرا لبطن، في الأرض كفات لنا نموت فيغطينا ترابها. فما الذي حمله على سرعة الطيران؟ ما له تعلق به فيما علمت والله أعلم. ما الفرق بين معنى القيام الوارد في صدر سورة المزمل وفي نهايتها؟ كان قيام الليل في بداية البعثة واجبا على رسول الله وعلى المسلمين. قال تعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه وأنقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. قالت عائشة فقام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى تورمت أقدامهم، قاموا سنة. فبعد ذلك في آخر سورة المزمل نزل النسخ لقيام الليل وأصبح القيام على المتيسر. قال تعالى في كتابه الكريم الآن خفف الله عنكم وعلم، عفوا، قال تعالى في كتابه الكريم علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم اقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. نسخت آخر آية في سورة المزمل ما كان من وجوب في أولها، وخاصة قوله تعالى علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر الآية، نسخت القيام الذي كان واجبا في أول الصورة وقاموا به لمدة سنة. هل الإسراف في الطعام بعد الإفطار يؤثر على المعاني المطلوبة من وراء الصيام؟ الصيام انت صمت خلاص أجرك كتب لك كصائم، لكن حتى تتفكر في الصلاة وتتدبر، التفكر والتدبر أجره أعظم، فخفف بعض الشيء وإلا ليس في الباب نهي والله أعلم. ما الرأي في وجود موائد الرحمن؟ هي إطعام طعام، ويطعام الطعام حث الله عليه ورغب فيه، قال يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير يا رسول الله؟ قال إفشاء السلام وإطعام الطعام. فإطعام الطعام كان من الخصال الطيبة التي أقرها ديننا، التي أقرت في ديننا، وقد كان يثنون على أجداد رسول الله من بني هاشم وغيرهم، فكانوا يقولون المطعمون اللحم كل عشية حتى تغيب الشمس في الرداف، أي في البحر، المطعمون اللحم كل عشية حتى تغيب الشمس في الرداف. وكانت هناك السقائف كسقيفة بني ساعدة، وسقيفة مكان استراحة في بعد المدينة للذاهبين إلى طريق مكة أو لغيرها، سقيفة آل سعد بن عبادة يجهزونها، كان رجلا كريما، يجهزونها بكل ما تحتاج إليه من طعام وشراب ونحو ذلك. فإذا مر المار جلس في استراحة سعد بن عبادة أو في استراحة في سقيفة بني ساعدة للأكل والشرب، فهو من الأعمال الطيبة. وإن جاءت في رمضان فهي إفطار صائم أيضا، هي إفطار صائم فينضم إليها إلى ما ذكر من الفضل كونها إفطار صائم، فلا مانع منها والله أعلم. هل صح أن إبليس يطمع في الشفاعة يوم القيامة؟ ما علمت نصا بذلك. هل لصلاة العصر راتبة قبلية أو بعدية؟ ليست لصلاة العصر راتبة، لكن إن صليت نافلة بين الأذان والإقامة، نافلة غير راتبة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، والمراد بالأذانين الأذان والإقامة، فأنت محسن ولا تسريب عليك. بين كل أذانين الصلاة، المراد بالأذانين الأذان والإقامة، هذه راتبة لكنها ليست هذه سنة لكن ليست سنة راتبة، لكن إنما هي نفل مطلق. أما حديث رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا ففي سنده ضعف، وبالله التوفيق. هل تذكير ناكر المعروف بالفضل يعد من المن؟ لا، حسب نيتك، والله يعلم المفسد من المصلح. قال النبي عليه الصلاة والسلام للأنصار، بس هم كانوا جاحدين أيضا، لم يذكرهم: ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي؟ ألم أجدكم عالة فأغناكم الله بي؟ ألم أجدكم متفرقين فألفكم الله بي؟ وأشرف عثمان من الدار من سطح الدار ليلة المصيبة التي حلت به، فقال للحضور خارج البيت: أناشدكم الله ولا أناشد إلا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفر بئر روما ويكون دلاؤه كدلاء المسلمين فيها له الجنة، فحفرتها من خالص مالي؟ قال: اللهم نشهد. قال: هل تعلمون أن الرسول قال: من جهز جيش العسرة فله الجنة، فجهزت 300 بعير بأقطابها وأحلاسها وأسلحتها ما تحتاج إليه؟ قال: اللهم نعم. قال: فبما يقتلونني؟ قد قال النبي: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. والله ما زنيت لا في جاهلية ولا إسلام، وما مسست ذكري بيميني منذ أسلمت، ولا فكرت طرفة عين في الردة عن ديني، ولم أقتل نفسا فبما يقتلونني؟ فذكرهم بسابق معروفه، ليس على سبيل المن، إنما على سبيل التذكير، والله أعلم. هل يجوز الدعاء للميت بأن يزع الله مثواه الجنة أو مأواه الجنة؟ ما هنالك مانع من ذلك. أو مأواه الجنة، نعم، لا مانع من ذلك أبدا، لكن الدعوة التي يدعو بها الناس: اللهم اجمعنا في مستقر رحمتك، ليست بالمأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام، قد استنكرها بعض أهل العلم من المعاصرين. والأولى: اللهم أسكننا الفردوس واجمعنا في الفردوس، ونحو. على من تجب صدقة الفطر؟ تجب على الذكر والأنثى والصغير والكبير، تجب على الحر والعبد. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين صاع من تمر أو صاع من أقط أو صاع من شعير أو صاع من طعام أو صاع من زبيب. لكن السؤال الذي يطرح: الشخص الفقير الذي لا يجد صدقة فطر، لا يجد ما يخرجه من صدقة الفطر، هل يلزم بها؟ هي تسقط عن الفقير الذي لا يجد، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يؤمر بالاستدانة، وهذا رأي الأكثرين، والله أعلم. بهذا القدر أجتزئ حامدا الله شاكرا لأنعمه، مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم الشكر موصول لإخواني أصحاب القناة وإدارتها والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات، وفقهم الله جميعا لكل خير، وتقبل الله منا ومنهم صالح الأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.